الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم لنا الكلام أمس عما ذكره أهل السنة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. إذن إذا قلنا أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية صحيح، لكن الأضبط من ذلك أن نقول يزيد وينقص دون ذكر الطاعة والمعصية. لماذا؟ لأنه قد يقول قال الأول أشمل، لأنه يذكر الزيادة والنقصان فيقرره يقررهما ويقرر أسبابهما. طيب من خالف في هذا الأصل أيضا مسألة زيادة الإيمان ونقصانه؟ نتكلم عن زيادة الإيمان ونقصانه الآن. هل المعتزلة يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه؟ لا يقولون بذلك. والخوارج لا يقولون بزيادته ونقصانه، يقولون إما بتحققه أم برفعه، واحد من أمرين صح. هؤلاء يسمون إيش أقوالهم؟ مش إيش نحكم عليها؟ إيه أقوالهم؟ مش إيه أقوالهم؟ بدع، بدع وضلال صحيح. طيب الطائفة الثانية لا يجب. الاعتراف باللسان فقط. طيب الطائفة الثالثة قبل أن نحكم عليهم، أولا إيش يقولون؟ أين ظهر هذا القول؟ في أي بلد؟ في الكوفة، والكوفة عرفت في ذلك الوقت بماذا؟ غلب عليهم الانشغال بالفقه دون الآثار، صحيح؟ من أول من قال بأن الإيمان لا يدخل في مسمى الأعمال؟ حماد ابن أبي سليمان، حماد ابن أبي سليمان، تبعه في ذلك؟ واشتهر هذا القول لما هل حماد بن أبي سليمان وافق شيوخه أم خالفهم؟ طيب. ولكن مع ذلك خالف شيخه. ولكن قلنا أن هؤلاء لا يكونون كالذين سبقوا من المرجع الذين والهم بدعية ويحكم عليهم بأنهم أهل بدعة. ولكن هؤلاء ليس مثلهم لأنهم لم يخالفوا في جميع أصول الاعتقاد. لكن هذا أصل عظيم. يعني الآن الذي قال بهذا القول إذا قال أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، هل نقول قوله اجتهاد يسوغ فيه الغلط أم أنه بدعة؟ لماذا لا نحكم عليه؟ لأن هؤلاء قلنا هذا قول مخالف في هذه المسألة أولا، وكذلك على اجتهاد، وهؤلاء من العلماء، وكذلك السلف لم يحكموا عليه. حتى البقية من العلماء، حتى المعتزلة فيهم علماء، حتى السلف ما حكموا عليهم بأنهم أهل البدعة، حكموا على قولهم بالبدعة كما قال الشيخ الإسلام أنه من باب البدعة اللفظية وليس من باب البدعة المغلظة، ولكن قال أنهم لا يلحقون بأنهم لا يسمون. ما الدليل على أن شيخ الإسلام تيمية لا يحكم عليهم بأنهم من أهل البدع؟ يلا. العكس، دخول الأعمال. سليمان قد خالف، فهذا دليل على انه جعل حماد بن ابي سليمان واتباعه من جمهور السلف، من السلف، لكن ذكر بانه ما وجه ذلك؟ وجه انه لو كان لو كان من اهل البدع لما اعتد باجماع ولما اعتد بخلافه، فدل ذلك على انه من اهل من السلف الصالح، فلذلك اعتد بخلافه وذكر ذلك وقال بان هذه من البدع القوليه لا من البدع المغلظه. إنه أيضا إنهم لم يخالفوا في جميع أصول الاعتقاد وفي غيرها من أصول الاعتقاد، بل خالفوا في هذه المسألة ومن جر على هذه. ثم إن خلافهم، نسأل أيضا حينما خالفوا فيها، هل خالفوا على ما يمشي عليه أهل البدع من الطعن في الآثار وتكذيب الأحاديث أو الطعن في الروايات أو ما أشبه ذلك؟ إيش نقول؟ لا. ما؟ لا لا لا لا. ما قالوا بأن النار لا يدخلها إلا الكافر. بالنسبة للمرجئة، مرجئة الفقهاء الذي خالفوا فيه أنهم لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان فقط. لا لا لا لا لا لا لا، ليسوا كبقية المرجئة. لا، الذي خالفوا فيه هو هذا فقط، أن الأعمال قالوا أنها لا تدخل في مسمى الإيمان. قالوا لأن الله فرق، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فجعلوا الأعمال تدخل في الإسلام ولا تدخل في الإيمان. فهمتم؟ أما في بقية الأصول، في زيادة الإيمان ونقصانه وفي الأمور الأخرى، هذا لا، ما خالفوا فيه، هذا ما خالفوا فيه. لا بد أن تتنبه. ولذلك لما كانت بدعتهم بدعة قولية ولفظية أو من قبيل بدع الأفعال، ولذلك يفرقها هنا، يفرق بين البدع المغلظة المتعلقة بأصول الاعتقاد الكبرى وما لا يجوز الخلاف فيه، وبين البدع القولية اللفظية، فرق بين هذا وهذا. إذن شيخ الإسلام تيمية اعتبر خلاف حماد بن أبي سليمان مع أن خلافه لا يجوز. لو قال كيف يخرج عن إجماع السلف؟ كيف ذلك؟ إيش نقول؟ مخصومون به. لو قال كيف يسوغ له الخروج؟ أو يظن أن المسألة يعني تحتاج إلى نظر أو بحث، أو أنها من قبيل ما يجوز فيه الاجتهاد ونحو ذلك. لكن الآن شيخ الإسلام تيمية ألا نرى تناقضا في بين سياقيه؟ يعني كيف نقول ما دام أن المسألة الآن خالف فيها حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وجماعة، كيف يقول أنه أن الإجماع قد حكي أحسنت. المراد المؤلف مراد شيخ الإسلام تيمية أن الإجماع الذي حكي والإجماع المنضبط الذي كان على على عهد القرون الثلاثة المفضلة. صحيح. طيب تكلمنا عن مسألة أخرى وهي مسألة الاستدلالات عند أهل السنة. الاستدلالات، فاستدل الموفق هنا بآية سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لو قال لنا قائل كيف يستدل بهذه الآية ولم يذكر فيها الإيمان، فما هو الجواب؟ أولا في قوله مخلصين له الدين ثبت الإخلاص، والإخلاص من أعمال القلوب كما علم، وكذلك الدين، والدين قلنا فيه يدخل فيه الإيمان هنا، لأنه لا دين إلا بإيمان. صح. والمرتبة الثانية في الدين، وكذلك هنا قال يقيم الصلاة، والصلاة من الأعمال الجوارح، وكذلك قال هو يؤتى الزكاة، وكذلك هذه من الأعمال. جمع بين الإيمان والأعمال، الإيمان في قولنا الدين، والأعمال في أعمال القلوب في قوله مخلصين، وأعمال الجوارح في قوله الصلاة. يعني هل لا يستدل إلا بهذه الآية فقط؟ يستدل ببقية الأدلة. طيب إذا جاءت، ذكر شيخ الإسلام تيمية قاعدة مهمة في الأسماء، كيف نتعامل معها؟ الأسماء في القرآن، ما ليس المراد بأسماء الله الحسنى، الأسماء عموما في الكتاب والسنة. لا، كيف نتعامل معها؟ هي في الإثبات والنفي، كيف يثبت الاسم وينفى بحسب إيش؟ بحسب السياق. أي مثاله يلا. المؤمنين يعني مثلا إذا سألتك أنا قلت إن الله تعالى يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يؤتون الصلاة ومما رزقناهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. شوف الآن بدأت الآية إنما المؤمنون، هذه أداة حصر، وختمت بالشهود لهم بحقيقة الإيمان أولئك هم المؤمنون حق. هل من لم يتصف بهذه الصفات ليس بمؤمن؟ صحيح. ايش تقولون؟ أولئك منهم من يستدل بها على أنهم المؤمنون حقا، فيجعل جميع الأعمال شرطا للصحة، يجعل جميع الأعمال شرطا للصحة، فيكون موافقا بذلك من الوعيدية الخوارج والمعتزلة أو كثيرا من المعتزلة. واضح؟ هذا الذي أظن قررناه. هي نمشي في هذا البحث، ما زال يطول على كل حال. كذلك مما ينبغي أن نعرفه أن الشرع أو أن النصوص الشرعية تذكر هذه الأوصاف وهذه الأسماء، ولكن لا تذكرها في سياق واحد، فتتعدد السياقات، ففي كل سياق يتعين معنى من المعاني. وقد قررنا فيما مضى أن أن السياقات تعين إيش؟ تعين المعاني، تعين المعاني. فمسألة الإيمان مثلا أو الاتصاف به جاء في كتاب الله كثيرا، يعني جاء الكلام عن الإيمان وعن المؤمن وعن المؤمنين ويا أيها الذين آمنوا رقبة المؤمنة، لكن كل سياق له معنى ليس نفس الشيء. فمثلا الأعراب، قال الله تعالى عنهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم يدخل الإيمان في قلوبكم بعد. طيب إذا قالوا نحن أسلمنا، هل يعقل أن هناك إسلام بدون إيمان؟ الله تعالى ينهاهم أن يقولوا إيش؟ آمنا، لكن يأمرهم بأن يقولوا إيش؟ أسلمنا. ثم علل فقال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما هذه أداة نفي صحيح وجزم، لكنها لا تنفي وقوع الفعل مطلقة، بل تنفي وقوعه مع اقتراب وقوعه. ولما يدخل الإيمان، وفرق بين ولم ولما، ما قال ولم يدخل الإيمان، قال ولما يدخل، يعني أنه ما دخل الإيمان لكن هو في طريق الدخول. فإذا قال هؤلاء أسلمنا امتثالا لأمر الله، إذا قالوا أسلمنا امتثالا لأمر الله، لأن الله قال ولكن قولوا إيش أسلمنا، لا ولكن قولوا أسلمنا، هل يعقل أنهم إذا قالوا أسلمنا ودخلوا في الإسلام أنهم دخلوا فيه بغير إيمان؟ أجيبوا، إذن كيف نقول لنا؟ هذا قد يكون عليه إشكال. هذه الآية مما يستدل بها أهل السنة على التفريق بين الإسلام والإيمان، وجماهيرهم بل إجماعهم على أنه إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا جمع فذكر في نص واحد أريد بالإيمان الأعمال الباطنة. الأعمال الباطنة مثل إيش؟ تصديق القلوب وأعمال القلوب ونحو ذلك. وإذا ذكر الإسلام مع الإيمان يراد به ماذا؟ يراد به الأعمال الظاهرة. لكن أيهما أكمل؟ ها؟ الإيمان بلا شك. ولذلك حتى في صلاة الجنازة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته إيش، أو من توفيته منا فتوفه إيش، على الإيمان، على الإيمان. إذن قوله تعالى ولكن قولوا أسلمنا، إذا قالوا إننا أسلمنا لا شك أنهم لا بد أن يكونوا محققين لأصل أو لأصول الإيمان، كأركان الإيمان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهمت؟ لكن نهاهم أن يقولوا آمنا، هذا نهي من الله أن يقولوا آمنا. هل نهاهم أن يقولوا آمنا بأصول الإيمان أم أن يقولوا آمنا تزكية لنفوسهم؟ الثاني. ولذلك هنا مقام يتقرر، ألا وهو لابد من أن نعرف الفرق بين مقام إثبات أصل الإيمان ومقام التزكية والثناء. أنتم معي ولا كيف؟ لا بد من التفريق بين مقامين، المقام الأول مقام إثبات أصل الإيمان، المقام الثاني إثبات إيش؟ مقام التزكية والثناء. وكلا المقامين يذكر فيهما وصف الإيمان، لكن لا بد من التفريق. وأضرب لذلك مثالا من السنة، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المال فقسمه، أو شيء من الغنيمة فقسمها، فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله اعطي فلانا فإنه مؤمن، حديث الصحيح فإنه إيش مؤمن، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أو مسلم، قال يا رسول الله اعطي فلانا فإنه مؤمن، قال أو مسلم، فظل يكررها وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش أو مسلم. طيب، فالرسول عليه الصلاة والسلام كأنه يقول لا تصفه بماذا؟ بالإيمان، بل هو مسلم. هذا مقام. انظروا المقام الآخر، حينما جاء معاوية بن الحكم السلمي وقد صفع جارية له أغضبته وأراد أن يعتقها، قال الرسول عليه الصلاة والسلام ادعوها، كما في صحيح مسلم، فدعاها، قال من أنا؟ قالت رسول الله، قالت قال أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. هل يعقل الآن عقلا أن يقول قائل أن هذه الأمة، هذه الجارية حققت الإيمان أكثر من تحقيقها لذاك الرجل الذي زكاه سعد بن أبي وقاص؟ أجيبه، لا يعقل، لأن سعد بن أبي وقاص يدري ويعرف حال الناس، وما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه شيئا من المال وقد زكاه 3 مرات ويقول إنه مؤمن، إلا لأنه يدري أنها